إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ آية من كتاب الله تبارك وتعالى. كلما مررت بهذه الآية حصل عندي شعور لا أستطيع أن أعبر عنه، أو لا أجد الكلمات التي تعبر عنه، وذلك للمفارقة الهائلة بين إحسان العبد وإحسان الرب. هل جزاء الإحسان من العبد إلا الإحسان من الرب سبحانه وتعالى؟ قال الله تبارك وتعالى هذه الآية بعد أن عدد ما أعده الله تبارك وتعالى للصنف العالي من عباده المؤمنين ولمن خاف مقام ربه جنته، فوصف سبحانه وتعالى من أنواع النعيم لهم أمور عظيمة جدا. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والمخاطب هم الإنس والجن، ولذلك جاء الخطاب بالتثنية: فبأي آلاء ربكما أيها الإنس والجن تكذبان. آلاؤه نعمه سبحانه وتعالى، ذوات أفنان صفة للجنتين، أي أنها جنان بأشجار كثيرة الأغصان ملتفة الأغصان، فيهما عينان تجريان. وفي كل فاصلة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان، كل فاكهة مما ذكر لنا ومما له اسم في الدنيا ومما لم يذكر لنا. وقول الله: من كل فاكهة، مما يتسع إلى علمه سبحانه وتعالى. وأما علمنا فإن فواكه الأرض لا شك كثيرة لكنها محدودة، وتلك من كل فاكهة مما يتصور ومما لا يتصور في الدنيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وصف الله البطانة ولم يصف الظهارة، قيل لأن الظهارة مما لا مثيل له في الأرض حتى يشبه به. وكون البطانة من الحرير الخالص حرير الجنة، فكيف الظهارة؟ ولا نعلم في الدنيا ألين وأحسن من الحرير، لكن الظهارة لم تذكر لنا لأنه لا مثيل لها في الدنيا. بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، الجنى الثمار دانية مذللة للعباد قريب، كما قال جل وعلا: وذللت قطوفها تذليلا. ف فالغصن بما يحمل من الثمار يأتي للعبد المنعم هذا بالخاطر، يعني بما يخطر على باله، إذا خطر على باله فإنه يأتيه ويخر بين يديه، وذللت خطوفها تذليل، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف، الحور المخلوقات في الجنة مما شاء الله تبارك وتعالى، لم يخلقن من طين هذه الأرض، وإنما من عنصر من عناصر الجنة لم يذكره الله تبارك وتعالى لنا، ولكن أخبر عن الصفة فقال قاصرات الطرف، قد قصرت عينها على زوجها، لا تتطلع إلى غيره، لا عمل لها بالتطلع إلى غيره، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يغشهن ويجامعهن قبل عباد الله تبارك وتعالى هؤلاء المكرمين إنس ولا جان، فهن كما خلق الله تبارك وتعالى لهؤلاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال جل وعلا كأنهن الياقوت والمرجان، في الصفاء، في صفاء الجسم والعظام، كما في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه يرى مخ عظمها من بين اللحم والعظم والستور، كأنهن الياقوت والمرجان. والياقوت والمرجان إذا شف وصفى ظهر الخيط في وسطه من شفافه وصفائه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما الإحسان الذي قدمه العبد حتى ادخر الله تبارك وتعالى له هذا الإحسان الذي لا يبلغه الوصف ولا يبلغه خيال المخاطبين؟ فالحقيقة أكبر مما ذكر له. الإحسان أجمله النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال أن تعبد الله كأنك تراه، لما سئل النبي عن الإحسان وهي الدرجة العليا من درجات الدين، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعبادة الله تبارك وتعالى أمور محددة مشروعة، الواجبات التي فرضها الله تبارك وتعالى 5 صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر في السنة، الزكاة المفروضة، الحج مرة في العمر، شهادة اللسان وإقرار القلب أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه بني الإسلام على 5، هذا أساس الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لما قال له يعني عدد له هذه الفرائض فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي أفلح إن صبر. هذا الحد الأدنى، هذا الحد الأدنى من العمل. ثم الحد الأعلى، أبواب الخير مفتوحة، أبواب الخير والإحسان مفتوحة للعباد، إما من هذه النوافل، نوافل هذه الفرائض، وإما من غيرها. فمن نوافل هذه الفرائض كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال الصوم جنة. فالصوم هو نافلة الصوم، والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار، والصدقة نافلة الزكاة، وصلاة الرجل في جوف الليل، وصلاة الليل هي نافلة، نافلة الصلاة الواجبة. وأما أبواب الخير فكثيرة، فقول الصدق، والإحسان إلى الجار، والإحسان إلى الصاحب، وإطعام الطعام، ولين الكلام، وإفشاء السلام، أمور عظيمة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الإسلام بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإحسان جمع صفات الخير، جمع خلال الخير، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه في أربع أعمال: من جمعهن في يوم نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال: من أصبح صائما، من أطعم اليوم مسكينا، من عاد اليوم مريضا، من شيع اليوم جنازة. ثم قال النبي: ما جمعهن أحد في يوم إلا نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فجمع خلال الخير وصفات الخير وعبادة الله في كل ذلك إخلاصا، كأن العبد يراه، جود العبد، جود صلاته وصيامه كان لله، وزكاته لله، كما جاء في الحديث: من أعطى لله ومنع لله، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. فالإيمان أن يكون فعل الإنسان ومنعه وبغضه وحبه لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن محصلة هذا عمل قليل مهما بلغ، وجزاؤه عند الرب سبحانه وتعالى أمر عظيم. فإن جمع هذا العمل كله لو جمع لعبد فإنه لا يساوي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا فضلا عن الآخرة. خلي الآخرة الآن، لكن نعمة واحدة من نعم الدنيا ينعم الله تبارك وتعالى به على عبده: عيناه الباصرتان، سمعه، يده التي يبطش بها، رجله التي يسير بها، غذاؤه، طعامه. لا يمكن للعبد أن يقوم بشكر الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تكون هذه العبادات في مقابل هذه النعم، بل في مقابل نعمة واحدة من هذه النعم. فالله تبارك وتعالى هو المتفضل على العبد أولا، بل إن العبد لا يقوم بإحسانه بعبادته وهدايته إلا بإنعام من الله تبارك وتعالى وإفضال منه. فالله هو الهادي، الله هو الهادي سبحانه وتعالى. فشرح الصدر الإسلام والهداية إليه والتثبيت عليه كلها فعل الله تبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، هدى للمتقين، الله هو الذي يهدي. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فالهدى هدى سبحانه وتعالى، إرشادا وبيانا وتثبيتا وتوفيقا كله منه سبحانه وتعالى. ومع هذا يقول الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني قد أعددت لعبادي الأتقياء هذا الذي أعددت لهم من هذا الرزق الحسن في الآخرة، من أحسن ما يكون في الوجود، قد أحسنه الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. أحسنه الله يعني جعله حسنا على أتم، وكل ما في الجنة هو على أتم النعيم: نهرا مضطردة، شجرة مثمرة، زوجة حسناء، فاكهة نضيجة، سرور بالغ. كل ما هو من النعيم فادخره الله تبارك وتعالى وجعله نزلا، هدية، ضيافة منه سبحانه وتعالى لعباده المتقين جل وعلا. وتبقى المفارقة الهائلة: أين إحسان العبد وأين إحسان الله تبارك وتعالى؟ الفارق هائل جدا. الفارق هائل بين إحسان العبد مهما كان محسنا في عمله لله تبارك وتعالى وإحسان الله تبارك وتعالى وإفضاله لعباده المؤمنين. ولكن المفارقة على قدر المحسن، فإن العبد مهما كان يظل عبد إنسان، فإحسانه المطلوب منه مناسب لحاله، وإحسان الرب تبارك وتعالى لا يكون بإنعامه وإفضاله وجلاله. فلذلك كان عطاؤه على هذا النحو، كان عطاؤه ومنته سبحانه وتعالى على هذا النحو الفائق، هذا الذي عمل 20 سنة من عمره، 30 سنة، 40 سنة، وأحيانا ساعة، أحيانا يعمل العبد ساعة واحدة من عمره وأقل من هذا، ولكن يؤجر أجر عظيم، يعطيه الله تبارك وتعالى الجنة بقصورها ودورها وخيامها ونسائها وما ادخر فيها متاعا له إلى ما لا انقطاع، عطاء غير مجذوذ لا ينقطع. ما يسكنه الله تبارك وتعالى في الجنة بقدر السنين الذي فعلها في الدنيا، لا، وإنما يعطيه الخلود، يعطيه الخلود في الدنيا وإن كان لم يعمل إلا قليلا، كما جاء في الحديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لم يلبث قليلا إلا وجاءه سهم فمات به. فقالوا عمل، وقال النبي عمل قليلا وأجر كثيرا، فعمل قليل جدا، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إن من عبد الله 70 أو 80 سنة من عمره فهو قليل بالنسبة إلى من دخره الله تبارك وتعالى له في الجنة، الخلود الدائم مع السرور الدائم في هذا النعيم الدائم. وتبقى هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، سؤال، لكن لا يراد به الاستفهام، يراد به التقرير، هل جزاء الإحسان الذي فعله العبد إلا الإحسان من الرب؟ وإحسان الله تبارك وتعالى لعباده هذا لائق بذاته سبحانه وتعالى، لأنه الرب العظيم الكبير، فلذلك يعطي الجزاء الجزيل الكبير. ولكن كثير من الناس عن هذا غافلون، يركضون وراء التفاهات ويتركون هذا الفوز العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. لكن هذا الإحسان إنما هو لمن قال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف مقام ربه، خاف مقام ربه يعني خاف قيامه بين يدي ربه تبارك وتعالى وعامل لهذا اليوم، وذلك أن كل عبد سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب، كل أحد، ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، وكل عبد سيقف أمام الله تبارك وتعالى بلا أي حاجب، ما في حاجب، ما في حاجب يسره عن الله تبارك وتعالى، فهو سيحشر عاريا من كل شيء، بعيدا عن كل شيء، ما له أحد، لا أخ ولا أب، خلاص كل أحد ليس له من دون الله، ليس له من دون الله ولي ولا شفيع، وكل الأسرار ظاهرة مرتكة يوم تبلى السرائر، فما له من قوة الإمامة، ما لأحد من قوة تدفع عنه بأس الله، إن كان ممن قدر الله تبارك وتعالى أن يوقع بهم بأسه كالكفار والمنافقين، ولا ناصر ينصره من الله تبارك وتعالى، يوم تبلى السرائر فما له من قوة وناصر. فلا يستطيع أحد أن يخفي عن الله تبارك وتعالى الشرك. وهؤلاء الذين عملوا لهذا اليوم واعتقدوا أنهم واقفون بين يدي الله تبارك وتعالى، أو الذين اعتقدوا أنهم سيقفون هذا الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى، خافوا هذا فصلح عملهم في الدنيا من أجل ذلك. ولمن خاف مقام ربه جنتان. أما الذي لا يخاف يفجر. من لم يخف في الفاجرات ما في واسطة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، استبعاد. فكل من استبعد هذا اليوم وألقاه خلف ظهره فلا يمنعه، لا يمنعه من الفجور شيء. ما الذي يمنعه من الفجور ما دام أنه لا يخاف أنه سيقف هذا الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى؟ أما المؤمن فإنه استقام على الصراط وأحسن في عمله لأنه يراعي هذا اليوم، لأن كل نظر دائما إلى هذا اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى، وحاله كما قال الله تبارك وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هؤلاء هم الذين يستفيدون، هؤلاء هم الذين يستفيدون بالنذارة: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ما لهم؟ يعتقدون أنه ليس لهم من دون الله تبارك وتعالى ولي ويواليهم دون الله، ولا شفيع يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى لعلهم يتقون. فإذا اعتقد كل عبد هذا، وهذا الذي يعتقده عباد الله المتقون، فإنهم يعملون لهذا اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. استغفر الله لي ولكم مثل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي آخر.